أنه لا يضمن إلا ما تستحقه هذه السلعة. فلو أن السلعة مثلا اشتراها بخمسة عشر وكان بها عيب ينقص قيمتها خمسة، يعني كأن قيمتها الحقيقية كم؟ عشرة، فتلفت في يده، ثم اطلع على العيب في بعد ذلك تبين له أنها كانت معيبة، بماذا يضمنها في هذه الحال؟ يضمنها بعشرة ولا يضمنها بخمسة عشر التي هي كامل القيمة، فيكون من حقه الرجوع. يعني لو تلفت امتنع الرجوع، إذا تلفت السلعة في يد المشتري امتنع الرجوع، لكن من حقه حينئذ أن يطالب بالأرش. فلو كان ثمن السلعة خمسة عشر فإنه لا يضمن إلا عشرة، ويكون من حقه الرجوع بكم؟ بالخمسة التي كانت مقابلة لنقصان السلعة بوجود العيب فيه. مسألة، وما كسبه المبيع أو حدث فيه من نماء منفصل قبل علمه بالعيب فهو له، لما روت عائشة أن رجلا ابتاع غلاما فاستعمله ما شاء الله ثم وجد به عيبا فرده، فقال يا رسول الله إنه استعمل غلامي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الخراج بالضمان. رواه أبو داود. وعنه ليس له رده دون نمائه، لأنه تبع له، أشبه النماء المتصل كالسمن واللبن والتعلم والحمل والثمرة قبل الظهور، فإنه إذا أراد الرد رده بزيادته إجماعا، لأنها لا تنفرد عن الأصل بالملك، فلم يجز رده دونها. يعني النماء هو الزيادة، النماء المقصود به الزيادة. فلو تبايع سلعة معينة ثم نمت في يد المشتري، زادت في يد المشتري، ثم ظهر بها عيب، من حقه أن يرد السلعة. لكن ما حكم هذا النماء، هذه الزيادة التي حصلت في السلعة، هل يردها أو لا يردها؟ المؤلف يقول الزيادة إما أن تكون متصلة أو أن تكون منفصلة. ومعنى الزيادة المتصلة هي التي لا يمكن فصلها عن الأصل، أما الزيادة المنفصلة فهي التي يمكن فصلها. مثال ذلك لو أنه اشترى شاة ثم ولدت هذه الشاة، ثم ظهر بها عيب، اطلع على أن بها عيبا حال العقد لم يره، فإن من حقه حينئذ ماذا؟ رد السلعة. لكن يكون من حقه حينئذ النماء المنفصل، يكون هذا للمشتري لأنه يمكن فصل ولدها عنها. أما إذا كان النماء متصلا، سمنت مثلا، سمنت أعطاها علفا ورعاها سمنت، ثم ظهر بها عيب، تبين أن بها عيبا، فإن هذا النماء لا يمكن الفصل بينه وبين الأصل، فلذلك يردها مع نمائها، هذا له حكم الأصل. لماذا قلنا بأنه يرد أن النماء المنفصل له؟ لأن السلعة في هذا الوقت لو تلفت تكون على عهدة من؟ على عهدة المشتري، فلذلك الغرم بالغرم، كما أن الضمان لو تلفت السلعة عليه فكذلك النماء إذا حصل وكان منفصلا فإنه يكون له، يكون شيئا مقابلا بشيء. ودليله ما ذكره المؤلف رحمه الله من أن إنسانا اشترى عبدا فاستخدمه، خدمة العبد منفصلة ولا متصلة؟ منفصلة، استفاد منه خلال هذه المدة، ثم ظهر به عيب فرده، فقال صاحب العبد يا رسول الله عبدي استخدمه، فقال عليه الصلاة والسلام الخراج بالضمان. يعني كما أن هذا العبد لو تلف في يده كان عليه ضمانه، كذلك هنا له نماؤه المنفصل ما دام أنه لم يطلع على العيب حال العقد. نعم. مسألة، هناك رواية أخرى تقول بأنه النماء لصاحب الأصل سواء كان متصلا أو منفصلا، لكن يعني هذا يرد عليه بالحديث الذي سمعتموه آنفا من أن الخراج بالضمان، الخراج بالضمان، وهذا ورد في ماذا؟ في النماء المنفصل. أما النماء المتصل فإنه لا يمكن التفريق بينه وبين الأصل. نعم. مسألة: وإن تلفت السلعة أو أعتق العبد أو تعذر رده فله أرث العيب، أما إذا أعتق العبد ثم ظهر على عيب قديم فله الأرث بغير خلاف نعلمه. وإن تلف المبيع أو تعذر الرد وكذا إن باعه أو وهبه وهو غير عالم بعيبه نص عليه، لأن البائع لم يوفه ما أوجبه له العقد فكان له الرجوع عليه كما لو أعتقه. وإن فعل ذلك مع علمه بالعيب فلا أرش له لرضاه به معيبا، حيث تصرف فيه مع علمه بعيبه ذكره القاضي. وعنه بالبيع والهبة له الأرش، ولم يعتبر علمه، وهو قياس المذهب، لأننا جوزنا له إمساكه بالأرش وتصرفه فيه كإمساكه. وذكر أبو الخطاب رواية في من باعه ليس له شيء، لأنه استدرك ظلامته ببيعه فلم يكن له أرش، لأنه استدرك ظلامته ببيعه فلم يكن له أرش كما لو زال العيب. فإن رد عليه المبيع كان له حينئذ الرد أو الأرش كما لو لم يبعه أصلا. يعني هذه المسألة فيما إذا ظهر العيب بعد أن تعذر رد السلعة، كيف يتعذر رد السلعة؟ يتعذر بعدة أمور، إما بتلفها أو بأن يتصرف فيها تصرفا لا يمكن العود فيه، كما لو باعها بدون شرط الخيار، أو وهبها، أو أوقفها في سبيل الله، جعلها وقفا، هل له الرجوع في هذا؟ ليس له الرجوع. أو كان اشترى عبدا ثم أعتقه، فبعد أن أعتقه ظهر له به عيب، فماذا يفعل؟ هل يمكن أن يرد السلعة؟ لا يمكن أن يردها. إذن ماذا يستحق في هذه الحال؟ يستحق الأرش، وهو هذا القسط الذي بين قيمة السلعة صحيحة وبين قيمتها معيبة، يستحق الأرش في الجميع. هناك رواية تقول بأنه يفرق بين بعض هذه الأمور، بعضها يستحق فيه وبعضها لا يستحق فيه، ورواية تقول بأنه أيضا ليس له إلا الأرش وليس له أن يرد السلعة فيما إذا اطلع على العيب وكانت السلعة موجودة. لكن الصحيح أنه إذا اطلع على العيب فإن من حقه، وكانت السلعة موجودة، فإن من حقه الرد أو الإمساك مع الأرش. وإذا تلفت السلعة أو تعذر ردها بسبب من الأسباب فإن في هذه الحالة له الرجوع بالأرش، له الرجوع بالأرش. نعم. مسألة: وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تصر الإبل. الحديث: التصرية في اللغة الجمع، يقال صر الماء في الحوض، وصر الطعام في فيه. نعم. التصرية في اللغة الجمع، يقال صر الماء في الحوض، صر الماء في الحوض، وصر الطعام في فيه إذا جمع، وصر الماء في ظهره إذا ترك الجماع. وأنشد أبو عبيدة: رأت غلاما قد صر في فكرته ماء الشباب. رأت غلاما قد صر قد صر في فكرته رأت غلاما قد صر في فكرته ماء الشباب عنفوان شرته. رأت غلاما قد صر في فكرته ماء الشباب عنفوان شرته. نعم. رأت غلاما قد صرى في فكرته ماء الشباب عنفوان شرته، ويقال المصراه المحفلة، وهو من الجمع أيضا، ومنه سميت مجامع الناس محافل. والتصرية حرام إذا أراد بها التدليس، لقوله عليه السلام: من غشنا فليس منا. متفق عليه. يعني هذا من دقة النظر الفقهي أن يفصل بين الحالات التي يترتب على التفصيل فيها اختلاف في الحكم، فليس كل الناس، التصرية في حد ذاتها منهي عنها، لكن قد يصري بعض الناس البهيمة بقصد الغش حتى يظهر للبائع أن اللبن فيها كثير وأنها كثيرة اللبن فيدفع فيها ثمنا أكثر. وقد يحصل هذا بغير قصد من الإنسان، إنسان عنده مواشي كثيرة وبعضها قد يحلب وبعضها لا يحلب بعض أيام، فيأتي فيبيعها في السوق. فمن ناحية الحكم الدياني هذا الأمر لا يترتب عليه حرمة بالنسبة لمن باعها وهو لا يعلم، لكن إذا كان قاصدا لذلك، حفلها عن قصد، ترك حلبها قاصدا عددا من الوجبات حتى يكثر اللبن، فيظن المشتري أن لبنها كثير بالعادة فيدفع فيها ثمنا أكثر، هذا حرام ويوجب أيضا الفسخ، يعني يحق بسببه للمشتري الفسخ. أما إذا كانت التصرية قد حصلت عن غير قصد فإن للمشتري أيضا حق الفسخ، لكن بالنسبة للبائع لا يحرم، ليس لم يفعل أمرا محرما لأنه لم يقصد إلى ذلك. يعني الخيار في المصرى ثابت سواء قصد البائع لذلك أو لم يقصد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفصل في الحديث، قال: من اشترى مصراة فهو بخير النظرين، ما قال إن كان البائع قاصدا أو لم يعني أو غير قاصد أطلق. وما دام أنه أطلق يدل ترك الاستفصال ينزل منزلة في حكاية الحال، ينزل منزلة العموم، فلم يفصل عليه الصلاة والسلام، لم يستفصل، فأورد الحكم، فدل هذا على أن التصرية تجعل من حق المشتري الخيار، تثبت الخيار للمشتري سواء قصد البائع لذلك أو لم يقصد. إنما الخلاف فيما يلزم البائع ديانة، أما قضاء فإن الرد من حق المشتري في هذه الحالة، لكن ديانة هنا يختلف الحال، إن كان فعلها قاصدا فإنه آثم وفعله حرام، وإن فعلها عن غير قصد فإنه لا شيء عليه. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فالثبت سيقول الرب قد فعل. نعم. والتصرية إن الله تجاوز لأمتي. نعم. والتصرية حرام إذا أراد بها التدليس، لقوله عليه السلام: من غشنا فليس منا. متفق عليه. نعم. فمن اشترى مصرات وهو لا يعلم فهو بالخيار بين أن يقبلها وبين أن يردها وصاعا من تمر. هذا أيضا محمول على مسألة العيب المتقدمة، وأن التصرية عيب، التصرية عيب، فهنا يعني نقول ما سبق ذكره في مسألة العيب، أن المشتري إذا اشترى سلعة وهو يعلم العيب فإنه ليس له الخيار، فهنا إذا اشتراها وهو يعلم أنها مصرة، فإنه ليس له الرجوع، ولا المطالبة بالأرش. نعم. وهو قول جماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لما روى أبو هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر. متفق عليه. ولأن هذا تدليس بما يختلف الثمن باختلافه فوجب به الرد، كما لو كانت شمطاء فسود شعرها فإذا ردها رد بدل اللبن صاعا من تمر كما جاء في الحديث، وفي لفظ ردها ورد صاعا من تمر لا سمراء يعني لا يرد قمحا. هذا التحديد في اللبن الذي حصل عليه المشتري في قيمة اللبن أو في بدله تحديد من الشارع، وهو ليس مثلا ولا قيمة، وإنما هو أمر أثبتته الشريعة بدلا عن اللبن الذي أتلفه المشتري. المشتري أخذ هذا اللبن ولا يمكن رده، لا يمكن إعادة هذا اللبن في ضرع هذه البهيمة، فالشريعة جعلت أمرا فصلا في هذه القضية، وهو أن يرد ويرد معها صاعا من تمر، لا صاعا من زبيب ولا صاعا من قمح ولا غيره، إنما صاعا من تمر. وهذا ليس مثلا للبن، قد يكون اللبن صاعا وقد يكون أقل وقد يكون أكثر، وقد تكون قيمة التمر أكثر من قيمة اللبن الذي أخذ، وقد يكون قيمة اللبن أكثر، لكن هذا أمر الشريعة حددته، فلذلك هو فصل النزاع في هذه القضية. فإن ردها فإنه يرد معها صاعا من تمر، وإن أمسكها فإن له الخيار، هو إن شاء أمسكها ولا شيء له، وإن شاء ردها ورد معها صاعا من تمر بدلا عما استوفاه من اللبن الذي حلبه منه. نعم. كما لو أنه يعني اشترى جارية أو تزوج بها ووجد أن شعرها، رأى أن شعرها أسود، وهذا يدل على ماذا؟ يدل على الشباب، ثم تبين له بعد ذلك أنها شمطاء، مقصود أنها عجوز يعني شعرها أبيض، وإنما غطي، فهذا فيه تدليس. فالذي حفلها، الذي حفل هذه الشاة أو حفل هذه البهيمة يعني حبس اللبن في ضرعها مدة، دلس، لأنه غطى الحقيقة عن المشتري. المشتري لو ترك، لو تركت هذه الشاة بدون تحفيل لظهرت على حقيقتها وعرف كمية اللبن الموجودة فيها، ولكن غطى عليه فأظهر له أن هذا اللبن، أن لبنها كثير بالعادة، فلذلك هذا تدليس. والتدليس ما معناه؟ إخفاء العيب الذي بالسلعة، فيستحق به الخيار، له الإمساك وله الرد ويرد معها صاعا من تمر. مسألة، فإن علم بتصريتها قبل حلبها ردها ولا شيء معها، لأن الصاع إنما وجب عوضا عن اللبن، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من اشترى غنما مصرا فاحتلبها فإن رضيها أمسكها، وإن سخطها ففي حلبتها صاع من تمر، رواه البخاري. وهذا لم يأخذ لها لبنا فلا يلزمه رد شيء. قال ابن عبد البر: هذا ما لا اختلاف فيه. يعني هذا يدل على ماذا؟ يدل على أن الصاع هذا لا يستحق إلا إذا حصل الحلب بالفعل. قال: فاحتلبها، من اشترى غنما فاحتلبها، يعني أنه أخذ الحليب بالفعل، أخذ هذا اللبن بالفعل، فحينئذ عليه إذا شاء أن يردها أن يرد معها صاعا من تمر، أو أن يمسكها بدون أن يرد شيئا، أو أن يأخذ شيئا أيضا. لكن إذا اطلع على هذا العيب قبل أن يحلبها، بعد أن وصل للبيت وجد بها أمارات تدل على أنها مصرة، كأن وجد مثلا بضرعها تشقق من شدة احتباس اللبن فيها مدة ثم لم يحلبها، فإنه لو ردها على صاحبها لا يرد معها شيئا، من حقه أن يردها، لكن لا يرد معها شيئا لأنه لم يستوفي منها شيئا، ما أخذ منها لبنا. نعم. مسألة، وكذلك كل مدلس لا يعلم بتدليسه له، وكذلك كل مدلس لا يعلم بتدليسه له رده، كجارية حمر وجهها أو سود شعرها أو جعده أو رحن ضم الماء وأرسله عليها عند عرضها على المشتري، لأنه تدليس بما يختلف به الثمن، فأثبت الخيار في الرد كالتصرية. هذه أمثلة الحقيقة ليست أمثلة حاصرة، وإنما المقصود بها توضيح الحكم. وهذه أمثلة مبنية على الواقع الذي كان يعيشه المؤلف رحمه الله، مسألة تسويد شعر الجارية وتحمير وجهها وضم الماء لتدور الرحى، هذه أمثلة كانت موجودة في عصرهم. فيعني لو حمر وجه الجارية وضع له يعني ما يحمره بحيث يشعر المشتري أنها جميلة أو أنها في ريعان الشباب، ها، ودم الشباب يجري في عروقها، فلذلك قد يغر المشتري فيدفع فيها ثمنا أكثر أو يقبل على شرائها. ثم بعد ذلك عندما تذهب هذه الحمرة، يذهب هذا الطلاء، تظهر الحقيقة. فلذلك لو كان البائع قد فعل شيئا من ذلك، لأن حمر وجهها مثلا أو سود شعرها حتى تظهر بأنها شابة، يقول أو ضم الماء ثم أرسله لتدور الرحى، كانت هذه طواحين بالماء. فطبعا إذا كانت هذه الطاحونة تعبانة، ماذا يفعل بعض الباعة؟ يضم الماء حتى يكثر الماء، فإذا أطلقه دفعة واحدة دارت هذه الرحى بسرعة، فأعجب المشتري بسرعتها فدفع فيها ثمنا أكثر. ها؟ هذا كله بفعل من البائع. لكن إذا عاد الماء إلى طبيعته تبين له بعد ذلك أن هذه الرحى لا تدور إلا يعني وهي تتوكأ على عصا، فحينئذ تظهر له الحقيقة. فهذا كله نوع من التدليس، لأنه أخفى العيب وغر المشتري، جعله يقبل على الشراء أو يدفع ثمنا أكثر في هذه السلعة. كل هذا مما يثبت له الخيار، إن شاء أمسك وأخذ الأرش، وإن شاء رد السلعة، وإن تلفت هذه السلعة في يده تعين له ماذا؟ الأرش. تعين له الأرش لأنه لا يمكن الرد في مثل هذه الحالة. نعم. مسألة: وكذلك لو وصف المبيع بصفة يزيد بها في ثمنه، فلم يجدها فيه، كصناعة في العبد أو كتابة، أو أن الدابة هملاجة، أو الفهد صيود أو معلم، أو أن الطير مصوت، ونحو هذا، فله الرد لذلك. طبعا السلع تشترى لمقاصد معينة. إنسان مثلا يشتري جارية، إما أن يشتريها للخدمة أو أن يشتريها للوطء يتسرى عليه، ويشتري عبدا، يشتري لماذا؟ للخدمة أو للكتابة. كذلك لو اشترى دابة اشتريها للركوب، فهذه الدابة إذا كانت للركوب، طبعا الركوب الإنسان إذا أراد أن يركب دابة أيام أن كانت الدواب هي وسيلة الناس في التنقل، يعني الدابة كلما كانت سريعة في المشي طيعة، كان هذا يعني هو يعني محط رغبة المشترين، فقال له هذه الدابة سريعة وهذه الدابة يعني جيدة وهذه الدابة مطيعة وكذا، وصف له فيها أوصاف عديدة مما يرغب في شرائها أو في زيادة ثمنها. بعد أن أخذها وركبها وسار بها تبين له خلاف ذلك، تبين له أنها حرون، أو تبين له أنها يعني ضعيفة المشي، أو تبين له أن هذا العبد الذي اشترط له أنه كاتب لا يعرف الكتابة ولا يعرف إلا أشياء يسيرة، أو تبين له أن هذا الفهد صيود، يعني ذكرنا في ما مضى أنه الأشياء التي لا يجوز بيعها مثلا السباع والكلاب، لكن هناك أشياء يعني يجوز الانتفاع بها، بما إذا كان الفهد يعني مدرب على الصيد، قال له هذا الفهد مدرب على الصيد، لكن أخذه ثم تبين له بعد ذلك أنه يعني لا يعرف الصيد. المهم أنه إذا وصفه له بصفة رغبته في شراء السلعة أو في زيادة ثمنها، ثم تبين له بعد ذلك عند الممارسة أن هذه الصفة غير موجودة، حتى وإن كانت السلعة حاضرة وقت البيع، قال له هذا العبد أبيعك هذا العبد، لأنه سيأتي معنا أيضا خيار الرؤية فيما لم يره البائع المشتري، وصف له وصف له لكنه لم ير السلعة. أما هنا السلعة مرئية لكن وصفها بصفة يترتب عليها زيادة الثمن أو ترغيب المشتري في الشراء، لكنه عند التحقيق لم يجدها، وجد السلعة لكن الصفة ما وجدها، فلذلك هنا هو بالخيار. نعم، هذه أمثلة، طبعا هذه أمثلة يقاس عليها كل ما يشابهها في المعنى، كل ما يشابهها في المعنى. فلو اشترى منه خزانا مثلا من الحديد وقال له هذا الخزان لا يتأثر بالحرارة، أو قال له إن هذا محكم لا يتسرب منه الماء، ثم بعد ذلك بعد أن اشترى وجده يعني انشرط له فيه أنه لا يسخن، وجده بمجرد يعني إشراق الشمس يصبح كاللهب، أو وجد أنه لا يستقر الماء فيه ثقوب، فهذا من حقه ماذا؟ من حقه أن يرجع عليه فيعيد له هذا الخزان ويأخذ منه الثمن، أو أن يمسكه ويأخذ الأرش. نعم. مسألة، ولو أخبره بثمن المبيع فزاد عليه رجع عليه بالزيادة وحظها من الربح إن كان مرابحة، يثبت الخيار في بيع المرابحة للمشتري إذا أخبره البائع بزيادة في الثمن كاذبا، كما لو كان أخبره بأنه كاتب أو صانع فاشتراه بثمن كثير وبان بخلافه، فثبت للمشتري الخيار بين الرد أو بين الرد والإمساك مع الحظ نص عليه، لأنه لا يأمن خيانة. نص عليه، لا أقرأ لبرة. فثبت للمشتري كما لو كان أخبره بأنه كاتب أو صانع فاشتراه بثمن كثير وبان بخلافه، فثبت للمشتري الخيار فثبت للمشتري الخيار بين الرد والإمساك مع الحظ. مع الحظ، مع الحظ. نعم، مع الحظ من الثمن. نعم، إمساك مع الحظ. يعني هذا المسألة في مسألة المرابحة، قلنا أن المرابحة من بيوع الأمانة، وأشرنا في درس مضى إلى أن بيوع الأمانة المرابحة التولية والشركة والوطيعة أو الحفيظة. المرابحة أن يقول اشتريت هذه السلعة أنا ب10,000 ريال، ها أربحني فيها، يقول أربحتك فيها 10,000 ريال، فيتفقان على هذا. بعد ذلك يتبين للمشتري في مثل هذه الصورة، صورة الخيانة مخالفة الأمانة، تبين له أنه ما اشتراها ب10، تبين له أنه اشتراها ب8، ها؟ فأخذ منه الربح وأخذ منه زيادة في الثمن، فمن حقه هنا أن يرجع عليه فيحط من الثمن الذي كذب عليه فيه، ويحط عنه من الربح أيضا بمقدار ما سقط من الثمن. وكذلك يثبت في بقية بيوع الأمانة، بيوع الأمانة الأخرى الشركة، لو قال أنا اشتريت هذه المزرعة ب100,000 ريال، فقال له المشتري أشركني فيها، أشركني ينصرف إلى ماذا؟ إلى النصف، فيأخذ منه 50,000 ريال، تبين له بعد ذلك أنه اشتراها ب70 أو ب80، يرجع عليه، أو له الخيار إما أن يرجع عليه أو أن يكون له الخيار في فسخ العقد أو أن يفسخ العقد، فهو مخير بين الأمرين. وكذلك في التولية، التولية معناها أن يقول وليتكه، ما معنى وليتكه؟ يعني بعتكه برأس ماله، وهذا نسمعه كثيرا في الأسواق، خذه برأس ماله، اشتريته ب10 خذه ب10. ثم بعد ذلك يطلع المشتري على أن البائع ما اشتراه ب10 وإنما اشتراه بأقل، ها؟ وإنما اشتراه بأقل، ففي هذه يثبت. كذلك في الحطيطة أو الوضيعة، قال له أنا اشتريته ب50 وأترك لك من رأس مالي 10، هاتي 40، ثم يطلع بعد ذلك المشتري على أن البائع اشتراه بأقل من ذلك، فهو مخير، بين أن يحط عشرة، قال لو تركت لك من مالي من رأس مالي عشرة، من رأس المال الحقيقي ويعود بالفرق، أو أن يترك العقد ويرد السلعة. فهذه كلها تثبت الخيار. المؤلف رحمه الله ذكر نوعا واحدا من أنواع بيوع الأمانة وهو المرابحة. المرابحة، فهذه لو كذب البائع على المشتري في ثمن السلعة فإنه بالخيار، يثبت له الخيار، لأن هذا كذب ومخالفة للأمانة. نعم. فثبت للمشتري الخيار بين الرد والإمساك مع الحظ، نص عليه لأنه لا يأمن الخيانة في الثمن أيضا. نعم. وظاهر كلام الفرقي أنه لا خيار له لأنه لم يذكر. نعم. مسألة، يعني ظاهر كلام الفرقي أن المشتري ليس له الخيار لأنه لم يذكره، لم يشترطه. يعني هل اشترط الخيار؟ ما اشترطه، فلذلك لا يكون له الخيار. لكن يعني الراجح هو ما ذكر أولا من أن هذا التصرف من البائع يعد كذبا ومخالفة للأمانة، فهو بهذا يجعل من حق المشتري ثبوت الخيار بين الإمساك والرجوع بالفرق وبين رد البيع. الله أعلم، صلى الله.